يا مستورين لا تكشف الخطايا لا تغفل عن المرض لا تغفل عن المرض لا تغفل عن المرض ليس له مكان معلا زمن معلا سبب معين ولا عمر معين يأتيكم بغضا أنتم لا تشعرون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تعشوا للموت قبل أن ننادي بأعلى الصرفات ارجعون فلا يستجاب لنا ألا إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون اللهم إنك تعلم أني كنت أخاف أنا الآن اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولكن لقيام الفواجر وقيام الليل ومجاهدة العلماء انظر على ماذا يبكون بكون بكون بكون انظر على ماذا يتعذبون لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنينا واعمل لدار البقرة رضوان خادمها والجار أحمد والجبار سبانيها فلما فارقت الروح الحياة فسكت ذلك الجسد الآخر الشريف فقدت فاطمة تقول وأبتا أجاب ربا دعا وأبتا إلى جبريل نمى وأبتا جنة الفردوس مهوى